أي فكيف بالخضر؟ نعم، على القنوات يقولون هذا بحياة الخضر، ويقولون يقولون أشياء كثيرة. نعم الحمد لله، لكن الإنسان يعني يريح نفسه من هذه القنوات التي ليس فيها خير، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك. الشيطان يوم القيامة يقوم خطيب في جهنم ويقول إن الله وعدكم وعد الحق، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمغيثكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. لكن بعد فوات الأوان، وهو فعلا الإنسان لما يستجيب للقنوات ويسترسل معها يتحمل مسؤولية ما يصيب، قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. هو يقول يعني أنا إيماني قوي وأريد بس حب الاطلاع، ويريد أن يستطلع فيتجارى به هذا الهوى، تتجارى به هذه الرغبة حتى يفتتن. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، من سمع بالدجال فلينأ عنه. وبين عليه الصلاة والسلام أن الشخص قد يعني بدافع حب الاستطلاع يأتي إليه فيفتنه بما معه من الخوارق والفتن. وفي الحديث الآخر لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتموهم فاثبتوا، إذا لقيتموهم فاثبتوا. الإنسان ما يتمنى الفتنة، لكن إذا لقيها ثبت، يحاول أن يثبت على الحق. والقنوات هذه ممكن إقفالها والاستراحة منها نهائيا. ولا تخاف تقول أنا والله بشوف وش يعني، أنا أريد أن أطلع على ما يفعلون لأني أخشى أن يفتنوا الناس. لا يفتنونك أنت بس، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني يجي بهذا الدافع يقول أنا أريد أن أرد، وهؤلاء إن تركناهم فتنوا الناس. طيب أنت يعني في حصانة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله دائما يدعو ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله وتخشى يعني من هذا؟ ودائما يحلب ويقول لا ومقلب القلوب. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فالإنسان على كل حال يسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمه ويأخذ بأسباب النجاة. قلت أمام صديق لي في سياق الحديث الإمام علي كرم الله وجهه، فقال لي لا تقل الإمام علي لأن الشيعة هم فقط الذي يلقبونه بالإمام، فما رأيكم؟ جزاكم الله خير. طيب أنتم خلونا نتعاون على الجواب. أولا علي هو الخليفة الراشد، هو الخليفة الرابع رضي الله عنه، وهو إمام في خلافته، وخلافته خلافة نبوة. الخلفاء أربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وتتمة الخلافة بالحسن ستة أشهر، تمت 30 سنة خلافة نبوة. فخلافة علي رضي الله عنه خلافة نبوة، لكن لا يخص بأنه الإمام دون غيره، لا يخص بأنه الإمام دون عثمان، ويخصص بأنه الإمام دون عمر، ويخص بأنه الإمام دون أبي بكر. كذلك لا نخص ونقول كرم الله وجهه ونجعلها شعار لعلي فقط، ونجعلها شعار لعلي، بل كرم الله وجه كل من لم يسجد لصنم، من لم يسجد إلا لله عز وجل. ولقد كرمنا بني آدم، الله كرم جميع بني آدم. فتخصيصه بحيث يصبح شعار كلما نذكر علي رضي الله عنه نقول كرم الله وجهه دون سائر غيره، فهذا لا ينبغي. لكن إذا قلت كرم الله وجعل سبيل الدعاء مرة أو مرتين بدون أن يؤخذ شعار فلا بأس، كان تقول صلى الله على فلان، لكن لا تجعلها شعار لأنها لا تصلح شعارا إلا عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابة الشعار عند ذكرهم رضي الله عنهم، فعلي رضي الله عنه كلما نذكره نترضى عنه كما نترضى عن غيره على من الصحابة، ونعتقد خلافته خلافة النبوة، فهو الخليفة الرابع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هو منهم، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. في هذا التفصيل في السؤال لعل الأخ يعني إن كان ما فهم يرفع أصبعه. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل للمسافر، الصلاة جمع الظهر مع العصر أم القصر وقت كل وقت في وقته؟ المسافر النازل الذي لا مشقة عليه يقصر الصلاة ولا يحضر الجماعة، يعني يشق عليه أن يحضر الجماعة، أما إذا سمع النداء فليجب حتى وإن كان مسافرا، وصلاته مع الإمام أربعا أفضل حتى وإن كان مسافرا، لا سيما في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة. لكن لو أنه قال أنا مسافر وهو مرتاح بالفندق حتى يعني بخيمة مثل خيام منى أولا، فإنه يقصر الصلاة باعتبار أنه مسافر، والجمع لا يفعله إلا إذا كان محتاجا للجمع، لأن القصر سنة للمسافر والجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، أما السنة فتفعل إذا قام إذا السنة إذا قام موجبها أو يعني اتصف بالوصف الذي ككونه مسافرا، رحمك الله، فككونه مسافرا فالسنة في حقه القصر، قصر رباعية. أما الجمع يجمع عند الحاجة، ولهذا يجمع أحيانا من غير سفر إذا كان محتاجا، إما مطر أو خوف أو حتى ليس هناك مطر ولا خوف ولكن هناك حاجة للجمع فيجمع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من هو صاحب السؤال هذا؟ يبين نفسه، يعطينا سؤال فيه يعني، ولكن ما يبين نفسه حتى يتحمل. ما هي قصة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه أحرم عليك؟ من هو صاحب السؤال هذا؟ هذا حذيفة أبو سالم مولى حذيفة، أي نعم حذيفة يعني، وهي هذه خاصة بسالم، سالم مولى حذيفة رجل كبير، وهو مولى لحذيفة مملوك له أو كذا أو نحو هذا، حتى يدخل على أهله فقال أرضعيه يحرم عليك يكون محرم، لكن هذه خاصة بسالم، ليس كل واحد يعني يشوف له واحد كبير ويخلي امرته ترضعه ويقول خلاص أصبح محرم، لا هذا ما يصلح، قد فعلها بعض الإخوة غلطا، أنا أقول هذا لأنه بعض الإخوة الفضلاء فعلها غلطا وندم في الأخير لما تعلم ودرس، أي نعم ندم على ما فعل، وكان هذا الرضيع الكبير يدخل على أهله ويخرج، الله المستعان. على كل حال هذه خاصة بسالم مولى حذيفة، وين صاحب السؤال حتى نتطارح نحن وإياه؟ مختفي خواف ما في خوف. لا، السؤال اللي بعده أشد، وحديث ليس إلا إنك وجدت معه مثل الهدبة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. أي هذه التي طلقها، أي طلقها رفاعة وحرمت عليه إلا بعد أن تكح زوجا غيره، فتزوجت زوجا غيره، ها عبد الرحمن من ابن الزبيد أو أين ابن الزبير ها؟ ابن الزبير. على كل حال تزوجت بعده رجل وأرادت يعني أن تعود إلى زوجها الأول إلى رفاعة، لكنه لم يجوز عليها، وحتى في بعض الروايات أنها تأخذ بطرف ثوبها وتقول ليس معه إلا مثل هذا، يعني أنه ليس به. على كل حال قال اي نعم ليس إلا أنك وجدت معه مثل الهدبة، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا تحل يعني المرأة لزوجها الأول إلا بعد أن يتزوجها زوج آخر زواج رغبة وليس زواج تحليل. أما إذا كان بنية التحليل فهذا ملعون، التيس المستعار يسمى، لعن الله المحلل والمحلل له. فلا بد أن يتزوجها الزوج الثاني زواج رغبة. إذا تزوجها زواج رغبة وبدا له من جديد أن يطلقها فطلقها بعد أن يكون جامعها، فتحل لزوجها الأول بعد العدة بعد الاستبراء. ها إذا طلقها زوجها ثلاثا بانت منه بينونة كبرى لا تحل له إلا إذا تزوجها زوج آخر زواج رغبة مو محلل. بعض الناس يجون يعطونه بخشيش يحلل لهم، لك هذا ملعون. مفهوم؟ الحمد لله. واقع، أقول واقع ومخوف، يعني هي حتى يمكن في قصدها التحليل، حتى إذا حصلت مع الزوج الثاني نشزت عليه حتى يطلقها، هذا ما يجوز، لأن في نيتها وفي رغبتها أنها إنما تزوجته ليحللها لزوجها الأول، وهذا لا يجوز، بل لا بد أن يتزوجها الزوج الثاني عن رغبة. إذا فيما بعد الله سبحانه وتعالى يحدث ما يشاء، بدا له أو أراد أن يطلقها أيضا رغبة جديدة، فبعد أن يطلقها الزوج الثاني وتعتد تخرج من العدة لزوجها الأول، نعم، أن يراجعها ويبدأ من جديد. ما معنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ اللهم صل على رسول الله. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ما بين منبري وقبري، لا ما هي قبري، أنت غلطان، ما بين بيتي ومنبري ما هو قبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وبيته هو بيته، بيته هو بيته عليه الصلاة والسلام. هل يجوز إيش الصلاة في الروضة الشريفة؟ نعم يجوز الصلاة في الروضة الشريفة. ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، يعني يعمل فيها عمل الجنة، العمل الذي يدخل الجنة من صلاة وذكر، نعم، وتسبيح ودعاء، فهي في النافلة أفضل أن يصلي فيها، لكن في الفريضة الأفضل أن يصلي خلف الإمام في الصف الأول ولو كان خارجا عن الروضة، لأنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل ميمنة الصف الأول، وميمنة الصف الأول خارج عن الروضة، ويقول عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. إذن روضة نكرة من رياض الجنة لا تنحصر رياض الجنة فيها. اللهم صل وسلم على رسول. نعم يا شيخ أنت الواقف، نعم ايه اقرب اقرب، نعم اجلس. اي حديث؟ اي حديث؟ ها الذي بينته انا، لكن انا ما اعرفه. كرر كرر كرر الحديث، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بصال ايش معنى بصال؟ ايه كل بعد موت النبي او قبل موته، ولا ما تقدر تقوله؟ الله يقول انك ميت وانهم ميتون وانت ما تقوله؟ لا يا أخي الصحابة يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، ونعم دفنوا النبي وهو هو أحب إليهم من حبك إياه. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي لا، هذا قاله قبل أن يموت، يعني قاله بعد ما مات. تصور هذا، يكفيك تصوره عن الجواب. أي نعم، ما يقول هذا قبل بعد ما مات. سمعته أنت؟ رضي الله عنا وعنك وعن السامعين، عفى الله عنا جميعا. هو لا يعرف، يعرف يعرف هذا، لا لا ما هو يعرف، هو يعرف ويعرف أني أعرف. أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. طيب نعم يا شيخ. من الملاحظ والمشاهد أي حال الطواف حول البيت. نعم أي نعم أي نعم. ما رأيك في هذا؟ أنت ترى أمطرت علينا مطرا، أمطرت الأسئلة مطرا لا نحصيه، سؤال سؤال، كلمة كلمة. أي نعم. أما التمسح بغير، يعني استلام غير الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود لا يشرع، والوقوف بالملتزم يعني ما بين الباب والحجر هذا يقف فيه ويلصق صدره، هذا ورد. غير هذا بالأركان الأخرى بستائر الكعبة هذا غير وارد. رأيت كيف المكان الذي تقول إنه جعل مكتب ويقولون مولد النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون التراب، هذا أيضا ليس مشروعا، ليس مشروعا، بل قلت قبل هذا إنهم يجنون على التراب نفسه. إن كان التراب فيه بركة فالتراب سوف يخاصمهم ويقول لماذا تخرجونني من محل البركة إلى بلدكم. نعم سوف يخاصمك عند الله، دعه في محل بركته. أي نعم. وإن لم يكن فيه بركة فما الفائدة؟ نحتاج إلى دليل. وأما كونه من الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر فهذا بحسب اعتقادي فاعله، بحسب اعتقادي فاعله، قد يكون من البدع، قد يكون من التوسل الذي لا يصل إلى حد الشرك لكنه بدعة. كل قربة لا دليل عليها فهي بدعة. اللهم صل وسلم على رسول الله. اكتفيت بالجواب وأنت كذلك. بسم الشيخ فهد يقول لعلهم يستدلون في تربة المدينة بحديث تربة أرضنا بريقة بعض. نعم هي تربة أرضنا، لكن تشيل التربة وتودي هناك هي نفسها ستخاصمك. أين هي التربة يعني تحسب أن التربة ما تعبد الله عز وجل؟ تعبد الله نعم، وتسبح، الحصى يسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم. هو الظاهر المتبادل إلى الذهن أنه تربة المدينة وتربة أرضنا، لأن أرض النبي صلى الله عليه وسلم هي مهاجره التي دفن فيها، ولا يجوز لمن هاجر أن يعود إلى بلده حتى وإن فتح بالإسلام. وعموم النص يحتمل أنه يعم جميع أرض المسلمين، لكن متبادل إلى الذهن والذي يرجح أن المقصود به تربة المدينة. نعم. هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل فعله النبي؟ ما ندري، ما فعله ولا فعله أحد من الصحابة. هذا ظن، يظنونه ويغسلونه بماء زمزم ويتبركون به هناك، ربما يبيعونه، بعضهم يسترزق منه ويبيعه هناك، يستغل جهل الجهلة وأوهام المتوهمين فيستغله ويبيعه، أو يستغله في التسود عليهم، فهذا لا يصلح، هذا تعب، تعب ونصب على غير دليل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. اللهم صل على محمد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. الأخ علي رضا من تعرفه من طلبة العلم مشتغلين بالحديث، ذكر لي أن الحديث يعني في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى 40 صلاة في يعني مطلق في أي مسجد أنه صحيح أو حسن، ها؟ أي نعم، لكن تخصيصه بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فيه ضعف. أي نعم، فأنا أريد أن تبحث هذا الموضوع وتأتينا به غدا إن شاء الله، إن شاء الله، لأن لا حتى الشيخ عبد المحسن هنا يعني لم يذكره. أي نعم، تفضل. ذكر الضعيف الحديث الضعيف المخصص المسجد النبي لم يذكر العام. أي نعم، فأنا أقول يعني إذا كان يصح في غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ففي مسجد النبي أولى. أي نعم، بعد هذه راتبة، هذه راتبة. بعد صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء. أي يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب يعني بعد الأذان. صلوا في الثالثة قال لمن شاء. أي لو كان ما قال لمن شاء قلنا إنها واجبة. أي نعم، لكن لما قال لمن شاء دل على أنها سنة فقط. خل الشيخ هذا يسأل، اترك له الفرصة. يقصر، نعم يقصر رباعية. الراتبة بعض أهل العلم يقول إنه يصلي الراتبة أمكنه ذلك، وبعضهم يقول لو كانت الراتبة مشروعة لما قصرت الصلاة. على كل حاجة مسألة اجتهاد. أي نعم، صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيم، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء قبل المغرب. قبل أنت زودت أذان، زودتها من عندك من جيبك، وزودت من جيبك ركعتين. هو الذي أحفظه صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، والمراد بالمغرب هو صلاة المغرب. أي نعم، في الثالثة لمن شاء بعد الأذان. أي نعم، هو الأولى أن تخرج الزكاة يعني من أغنياء البلد لفقرائه، إلا إذا كان هناك والي عام على المسلمين فإذا طلبها تؤدى له. أي نعم، كيف ما ودع؟ خرج إلى جدة بعد أن فرغ من الحج ولم يودع. دعك ما لكن خرج إلى جدة ولم يوادع، استقر الوداع في يعني استقر الدم في بدل الوداع خلاص، ولو رجع ولو طاف. إذا سافر مسافة يعني مسافة طويلة بحيث جاوز الحرم وانتهى استقر بدل الوداع، استقر واجب يعني من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. أي نعم، ولو رجع. أنا عربي وأفهم ما قال، عليه دم. نعم، في سؤال ولا نودعكم إن شاء الله اليوم؟ لا، كل دم متعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم هديا. أي نعم، حتى يبلغ الهدي محله، محله المكان الحرم. كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. يرسل يوكل. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب صلي ركعتين وتجوز فيهما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسليك الغطفاني لما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جلس، قال له قم فصلي ركعتين وتجوز فيهما. نعم، سليك الغطفاني. نعم، وانت في الطائرة إذا وجبت الصلاة صلي، كبر جهة القبلة وصلي. نعم، أنت ما صليت عاد مستقبلا صلي. اقضي الصلاة، اتجه جهة القبلة، اسأل الربان، اسأل الموجود أين القبلة، تتجه جهة القبلة، وكيفما توجهت بك الطائرة لا يضرك أو السيارة أو هنا. إذا ما استطعت أن تقف وتصلي، لكن إذا وجبت الصلاة صلي. نعم، في بعض المدن الطائرة تطير مثلا وقت العصر، ويجب العصر، إذا لم تصلي في الطائرة ما تنزل إلا بعد المغرب، إذا وجب الوقت تصلي في الطائرة نفسها. نعم، خليت العجوز في منى ورحت رجمت عنها ولا رجمت عليها؟ لا بأس، لأنها عجوز، لطف الله بك وبها. نعم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيش في يا أخي؟ في شيء؟ في سؤال؟ في شيء؟ إيش يقول الشيخ؟ ها؟ تعلم، تعلم يا شيخ بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين، لسان النبي صلى الله عليه وسلم. أنت اللهم صل وسلم على رسوله. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. آمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.